مسألة: من علم بنجاسة في أثناء الصلاة في ثوبه أو في شيء من ملابسه فإنه يجب عليه إزالتها ولو بنزع هذا اللباس وتصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أعلمه جبريل بأن في نعليه نجاسة خلعهما وهو يصلي وأكمل صلاته. وإذا تمادى في الصلاة دون أن يزيل النجاسة فقد قال جماهير العلماء بأن صلاته باطلة سواء كانت فريضة أم نافلة، وذهب طائفة من العلماء إلى أن الصلاة صحيحة. وقد تقدم بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم، وأن طائفة منهم كان يصلي ودمه يسيل، فإما يقال بأن الدم طاهر كما تقدم وأنه لا دليل على نجاسته، وأن الأصل في الأعيان الطهارة كما تقدم شرح ذلك. وإذا قيل بقول الجمهور بأن الدم نجس فهذا دليل على أن الصلاة لا تبطل بمثل هذا، فلا بد من القول بأحد هذين الأمرين: إما القول بطهارة الدم، وإما القول بأن الصلاة في النجاسات لا تبطل كما هو قول طائفة من فقهاء المالكية.